الشيخ محمود عوض الله، وإن كنا نسمعه الآن بيننا في بمشيئة الله تعالى نقل الفجر بتلفزيون القناة الأولى والفضائية المصرية، سوف يكون من مسجد السيدة زينب، وهو مبتهل هذا الفجر وأيضا قارئ هذا الفجر هو القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي. فأنا بستأذن السادة القراء وبستأذن سيدنا الشيخ محمد العزازي بأن يقرأ دلوقتي سيدنا الشيخ عبد الفتاح الطاروطي علشان يخلصوا يلحقوا الهوى أو يلحقوا ارتباطهم بالإذاعة والتلفزيون. بشكر لكل من شرفنا، والدنا الحاج إبراهيم الزموني والحاج محمد مصطفى جدارة وجميع العاملين بالفراشة والكهرباء وأصحاب الفراشة والكهرباء، وأشكر لكل السادة القراء. وإن كان معنا الشيخ شحاتة محمد علي معلم القراءات بقناة الحافظ بعد الفجر كل يوم ثلاث، بنشكر إليه. وبشكر لمذيع قناة الحافظ اللي بنسمعه كل يوم الساعة 9 كل يوم جمعة لشرفنا الآن. وأشكر الشيخ محمد أبو المعاطي جاي من بعد المنصورة، والآن اتفضل القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي مشكورا. أسأل الله له التوفيق. آمين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

عندي يا داوي احمد يا غالي ربنا يخليه لك شويه احمد يا عم والله غفور رحيم صدق الله.